جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من تونس، يقول السائل: أبي يضربني ضربا شديدا ويطلب مني حلق لحيتي وإسبال ثوبي ويجبرني على دخول سلك الأمن، فهل لي أن أغادر المنزل فارا بديني؟ أولا بلغ أباك مني السلام، فقل له عبيد الجابري من المدينة النبوية يقرأك السلام يا أبي. وثانيا بلغه نصيحتي أنه لا يصنع معك هذا الصنيع، فإن ما يأمرك به من حلق لحيتك وإسبال ثوبك من المعاصي. نعم، وما وإسبال الثوب في حق الرجل، في حق الرجل كبيرة لشدة الوعيد، وأنه أحد الثلاثة، وأن المسبل أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وحلق اللحية محرم وتوفيرها واجب، فحالقها يأثم، والذي يعفيها مأجور للأوامر المتواترة في ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. فأسأل الله نعم، ولا تغادر المنزل. وهذا هو الأمر الثاني الذي آمرك به، لا تغادر المنزل إلا في حالين: الحالة الأولى إذا كنت حينما تغادر منزل أبويك تأوي إلى ما تأوي إليه عن غنى، حتى لا تكون عالة على الناس. والمعنى أنه إذا أمكنك استئجار محل أو سكنة، يعني استئجار محل على حسابك الخاص، نعم، لتأوي إليه، وأنت كذلك في عمل تؤمن منه سكناك ومعيشتك، هذا الأول. والثاني إذا أصر على إجبارك على ما ذكرت، وأنا أظن أنهما أن أباك لا يخالف الحق إذا سمعه، وما أظنه إن شاء الله يخالف نصيحتنا. نعم.